في عهد الخليفة المتوكل ألزم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه بعدم الخروج من بيته حتى للصلاة مع جماعة فأطاع الخليفة، فكيف نوفق بين هذه الحادثة مع من هذا الإمام وبين حديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ الإنسان في ما يتعلق بالطاعة على حالين، حال يطيعه مختارا، فإذا قال اشرب الخمر شرب الخمر، وإذا قال سب الدين سب الدين، هذا لا عذر له اختيار. والحال الثاني يكون مكرها لي له اجزم بيتك ولا صلي في بيتك ولا ضربناك، هذا مكره معذور. أو قال له قالوا له قل محمد كاذب ولا قتلناك وعددوه، هذا مكره. إذا تكلم بكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا شيء عليه. يقول الله سبحانه من كفر بالله ما بإيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لما قالوا لبلال وألزموه بكفر قال له النبي إن عاد فعد، ولكن أبى بلال فكان يقول أحد أحد لما أكره الكفار. فالحاصل أن المكره أن يؤمر من جهة ولاة الأمور بالمعصية له حلال، هذا يطيعهم ولا يبالي حبا للدنيا وإثارا لها، هذا ليس بمعلوم، إنما الطاعة المعروف. فإذا قالها أمير أو قالت له زوجته أو قال لها أبوه أو قال لها شيخ قبيلته اشرب الخمر معنا وطاعة، هذه معصية يطيعهم المعاصي. أو قالوا له افعل الربا معنا، أو قالوا له مثلا عق والديك، أو قالوا له اقطع أرحامك، هذا يكون مطيعا في المعصية. الحال الثاني يكون له مثل يقول له ولي الأمر بشرطته وبجنوده الزم بيتك، فإن خرجت ضربناك بقوة فله عذر يلزم بيتك فاسرق عن الجماعة. أو قالوا له مثلا صبوا الخمر في فمه فأصبا قهرا عليه وهددوه، وإن لم يشرب ضربوه وعذبوه وهم قادرون ويظن إيقاعهم إيقاع ذلك به وهو معذور بالإكراه. أو قالوا له مثلا إن خرجت من هذا المحل أو سافرت هذا المحل فعن نابت إن حججت خرجت للحج أو خرجت للجهاد فعن نابت إذن بيتك وهو معذور إذا منعه القوة وهو لا يستطيع دفع ذلك، هذا معذور من باب الإكراه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.